من تزيين الشيطان لهم أن هؤلاء لا يسبقونه إلى الخير، هذا من جهلهم وضلالهم، فإن الخير بيد الله يوفق له من يشاء، فكم من فقير ومسكين وغير معروف يوفق للخير، وكم من كبير وعظيم يحرم الخير، فالخير بيد الله يعطيه من يشاء ويوفق له من يشاء من عباده الراغبين في الخير الحريصين عليه، وإن جهلهم الناس وإن اختفوا في الناس، فالواجب على العاقل أن يتدبر ويتعقل ويتواضع، يسأل ربه التوفيق ولا يغتر بماله أو جاهه ويقول لو كان هذا خيرا لما سبقنا له فلان وفلان. لماذا؟ قد يكون فلان وفلان عند الله خيرا منك وأفضل، لما عند مال المال لا قيمة المال، ما لا جاه عندك وعند أفهاد ما لا قيمة، ربك أعلم وأحكم، أليس الله بأعلم الشاكرين ويعلم أحواله. فالواجب اتهام الرأي واتهام النفس، وأن يكون المؤمن حريص على طلب الحق وأن يتواضع لله ويحرص على قبول الحق ولا يزدري غيره ويظن السوء بغير حق.